بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. تتضمن هذه الآيات العظيمة المباركة جملة من البيان في صفات الأنبياء والصالحين والصالحات كذلك. ينبغي أن يقف المؤمن ويتدبر في هذه الصفات، لأنها تغير سلوكه بلا شك حين يقتدي بهم. ومن تأمل هذه الجمل على قصرها ووجازتها سيجد فيها من الكشف عن صفات الشخصية المؤمنة الكاملة ما يبهر العقول. ظهر من موسى صلى الله عليه وسلم الجود والكرم والشهامة والإحسان، رغم الإحسان إلى الخلق رغم الحاجة وشدة التعب فهو مجبور على الإحسان. وظهرت العفة كذلك في معاملة الفتاتين، وظهر من الفتاتين المؤمنتين البعد عن التبرج والخضوع بالقول، وظهر منهما العفة كذلك، وظهر منهما رغبتهما أو معرفتهما بأن القرار في البيت هو الأصل، وأن خروجهما إنما هو لحاجة. وإذا خرجت المرأة المسلمة تعففت وتجنبت مخالطة الرجال. وظهر من موسى صلى الله عليه وسلم كذلك اللجوء إلى الله في كل شأنه والتضرع إليه والافتقار إليه سبحانه وتعالى، ومعرفة أن الخير منه سبحانه وتعالى دون من سواه. وظهر من الفتاة المؤمنة الحياة في كونها ليست ولاجة خراجة، وهي تغطي وجهها بثوبها وليست بالجريئة التي تخاطب الرجال بالجرأة. وظهر من صفات الرجل الصالح صهر موسى عليه السلام مجازاة الإحسان بالإحسان، وعده أن مكافأة الجميل من الحاجات التي من أجلها يخرج ابنته. وظهر منه كذلك حسن تربيته لبناته في الثقة المتبادلة بينهما وبينه، فلم يكتم عنه شيئا، وهو كذلك لم يتهمهما، بل كان إرساله إحدى الفتاتين دون الأخرى تأكيدا لثقته فيها، وأنها لا يمكن أن يقع منها ريبة أو شك، وهذا يجعل الولد ابنا كان أو بنتا إذا شعر أنه موضع الثقة في من أبيه أو أمه أو مربيه يزداد حرصا على الصفات اللائقة بهذه الثقة. وكذلك ظهر منه الإحسان حيث سمى ما يريد أن يكرم به الضيف الغريب سماه أجرا، وذلك ليجذبه أو ليتأكد من أنه سوف يأتي. ولا شك أنك إذا كنت تعرض أمرا على من تريد أن تكرمه على أنه نافلة منك وإكرام منك، فإن ذلك قد يصادف بعض النفوس الأبية التي تأبى العطاء من غير أن تأبى الأخذ من غير عطاء، لا تريد أن تكون آخذة ولا تريد أن تكون إلا معطية. فإذا كلمه وأخبره بأن هذا جزاؤك وهذا أجرك هذا حقك، كان هذا أقرب إلى هذه النوعية من النفوس الكريمة التي إنما تأخذ حقها وتسامح دائما فيه وليست تقبل الأخذ دائما ولو من غير عطاء. فهو ليضمن أن يأتي ذلك الغريب لم يقل لها قولي له أبي يدعوك ليضيفك أو ليؤيك أو ليطعمك، وإنما قالت ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فأنت قد أديت أولا ولك أجر عندنا فأنت تأخذ حقك. بعض الشعراء قد ذكر في ذلك يقول في صفة المعطي الذي لا يمن بعطائه ولا يشعر بأنه يعطي زيادة من الفضل، يقول كأنك تعطيه الذي أنت باذله، كأنك تعطيه حين تعطي حين يأخذ حين تعطيه كأنك أنت الذي تمن عليه كأنك تعطيه، أنت في الحقيقة تأخذ منه وهو يعاملك كأنك أنت الذي تعطيه. فهو يحاول أن تقبل ما يعطيك، يتوسل إليك أو يتودد إليك لتقبل، كأنك الذي تحسن إليه حين تأخذ منه. فهو يشعرك بأنه ليس صاحب الفضل عليك، وإنما أنت صاحب الفضل إذ قبلت، وأنت صاحب الفضل إذ أحسنت ورضيت بأن تأخذ، مع أنك في حقيقة الأمر أنت آخذ. ولكنه هو الكريم هذا الجواد وهو يعطيك كأنك تعطيه الذي أنت تبذله، وفي الحقيقة هو يعطيك لكن لأنه لا يشعرك أبدا بأنه صاحب فضل عليك. الذي يكثر من الكلام على فضله على الآخرين فهو الذي يبطل عمله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه صفات في الحقيقة لا تظهر إلا مع التأمل في المواقف وظهور الصفات الحسنة بسرعة وجيزة، لم يأخذ الوقت الزمني عدة ساعات، والجزء أو ككتابة وتلاوة لا تأخذ دقائق، وظهر منها بسرعة الصفات النبيلة التي فعلا تبهر النفوس المؤمنة وتسعى النفوس المؤمنة في التشبه والاقتداء بالصالحين بالأنبياء والصالحين رضي الله عن الصالحين وصلى على أنبيائه وسلم. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نجد هنا تأنيس الخائف والسماع من الغريب قصته، ولا شك أن هذا يؤنس وحشته ويذهب غربته. احكي لي قصتك ما شأنك؟ كيف جئت إلى هنا؟ والغريب يحتاج إلى من يسمعه حكايته، إذ لا يعرف أحد من أهل البلد هذه القصة ولا يعرف ظروفه، وبالتالي فلن يتعاطف معه. فحين يسمع منه قصته ويعطيه أذنه، هذا في حد ذاته نوع من الراحة العظيمة. كم من الناس يحتاج فقط إلى من يسمع منه. من ضرر الحياة المادية المعاصرة على الناس أنها لا تعطيهم وقتا ليسمع بعضهم من بعض. حتى الرجل مع أولاده والزوج مع زوجته، كل منهم مشغول. إذا كان هناك بقية من وقت بعد العمل الشاق، فهم يقضون أوقاتهم في النظرة البلهاء إلى أجهزة الإفساد. كل منهم يجلس أمام التلفزيون صامتا منبهرا، لا يوجد من يسمع من أحد، لا مشاعر ولا قصة ولا وقائع ولا شيء على الإطلاق. في حين أن السماع يهون كثيرا من الآلام والهموم والأحزان، يذهبها ربما بالكلية. فأنت إذا جلست مع إنسان مهموم تحاول أن تخفف من همه بسماع قصته، هذا إحسان منك، وهذا خلق حسن جميل، حيث تؤنس هذا الخائف وتفرج عن ذلك المحزون حين تسمع قصته. وهذا يشعره بالقرب منك. والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قريب هين لين سهل. كل قريب، أنا أخبركم بأهل الجنة، قال: كل مؤمن قريب هين لين سهل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا القرب إنما يحصل بأن تعرف أخبار الناس، أن تتفقدهم، ما فعلت، ما فعل فلان. فتفقد الغائب وكذلك بالنسبة إلى الغريب سماع قصته من الأمور التي يحصل بها الأنس. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من أصحابه قصصهم وأحوالهم. قص عليه أبو ذر قصة إسلامي، وكذا قص عليه سلمان رضي الله عنه كيف أتى إلى المدينة. وكان يسأل عن أصحابه إذا غابوا وما صنعوا وما شأنهم، وذلك كما ذكرنا يؤدي إلى حصول القرب. فكان أول قرب حصل من هذا الرجل الصالح، والصفات الصالحة فيه كما ذكرنا أنه سمى ما يريد أن يكرم به موسى جزاء وأجرا، وليجزيك أجر ما سقيت لنا، لكي يقول: أنا أنت الذي تفضلت، أنت الذي أحسنت، وأنا إنما أقابل الإحسان بمثله، ولست أنا الذي أتفضل. ثم أنه سمع من موسى قصته وقصها موسى عليه ليأنس بذلك، ثم بعد ذلك زاده أنسا وتأمينا لنفسه، حيث قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. مع أن هناك احتمال بلا شك أن يكون هناك متابعات، ولكن نجوت بالفعل الماضي الذي يدل على الثبوت والاستقرار، أمر مضى وتم وأنجز بالكلية، يدل على أنه يعني فعلا أكثر تحقيقا لغرض التأمين والتأنيس الذي فعله هذا الرجل الصالح مع موسى صلى الله عليه وسلم. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يخرج ابن كثير يقول: طب نفسا وقر عينا فقد خرجت من مملكتهم. يقول: لما جاءه وقص عليه القصص، أي ذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يقول: طب نفسا وقر عينا فقد خرجت من مملكتهم، فلا حكم في بلادنا، لا حكم لهم الفراعنة في بلادنا. ولهذا قال: نجوت من القوم الظالمين. فنقول يعني المدارس العلاج النفسي مبنية على مثل هذه الأصول العظيمة، رغم أنها تقع في كلمات محدودة. والله هذا من إعجاز القرآن. أولا سماع المريض، معظم المدارس النفسية المعاصرة تقوم على سماع المريض، وذلك الطبيب الذي لا يسمع مريضة في الأمراض النفسية خصوصا هو طبيب غير ناجح. الذي لا يجد وقتا إلا ليسمع كلمة وكلمتين ثم يصف الدواء كما يقع ليس هو الذي الطبيب الناجح. فهذا الأمر في الحقيقة ما ذكرنا نوع الحوار والسماع، وهذا يثاب عليه الإنسان لو قصد به الإحسان إلى أخيه المسلم. ثم تحصيل الطمأنينة، لأن الخوف من أعظم أسباب التعاسة والحزن، وزوال الخوف وحصول الأمن هو من أعظم أسباب سعادة الإنسان. نجوت من القوم الظالمين، هنا نلحظ أنه صرح له بأن موقفه من قوم فرعون هو نفس موقفه، يصفهم بأنهم من القوم الظالمين، وهذا بلا شك يشعره بأنه هو وهو في خندق واحد، في نظرة واحدة، لهما نظرة واحدة، لهما موقف واحد، وهذا يؤدي إلى مزيد من الألفة والاجتماع. لا شك أنه هناك من الناس من يكون له نظرة غير صحيحة لما حوله، فيصف الظالم المجرم بأنه الملك العادل وأنه المحسن العظيم، ويصف من هم أولى بقطاع الطرق والاعتداء على الخلق بأنهم الذين يستحقون كل خير وبركة وتعظيم وسمع وطاعة وغير ذلك. لم يكن موقف هذا الرجل الصالح من موسى أن يقول له مثلا كيف قتلت رجلا منهم وأنت قد تربيت عندهم ثم تركت من هم ولاة أمورك ومن هم الذين أحسنوا إليك وبعد ذلك تأتي إلينا. إنما كان موقفه منه أنه يؤكد له أن هؤلاء قوم ظالمون، رغم أن موسى قتل منهم رجلا ومع ذلك فهم ظالمون. وذلك كما ذكرنا يشعره بالولاء له، أنه هو معه في خندق واحد لا يرضون بظلم الظالمين. وصف الأحوال على ما هي عليه من أعظم الأمور أهمية في واقع المسلم. في واقع المسلم ربما يكون المسلم ذا فهم صحيح في أدلة الشرع، ولكنه يطبق الأدلة الشرعية على غير واقعها. هذا من أخطر ما نعانيه في العمل الإسلامي والحركة الإسلامية، أن هناك من يأتي بنصوص تنطبق على واقع ليس هو الواقع الذي نعيش فيه، ثم ينزل هذه النصوص على هذا الواقع الغريب عنها البعيد منها الذي تأباه كل الإباء، ويعطي الحقوق لمن لا يستحقها، ويوجب واجبات على من لا تجب عليه لأنه أخطأ في توصيف الواقع. وهل كان فعل الخوارج إلا من هذا الباب؟ أنهم أنزلوا النصوص الشرعية في الكفار، أنزلوها في خيرة أهل الأرض، أنزلوها في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي أصحابه وفي خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلوا الأدلة في غير مواضعها، ولذلك كان كلام حق يراد به باطل. وكم من كلام حق يراد به باطل في مثل هذه المواطن حين تنزل النصوص التي فيها موالاة المؤمنين مثلا ومحبتهم ومودتهم على الكافرين والمنافقين، وخصوصا في أمر المنافقين. إذا كان هناك من ينافق أهل الإسلام باسم الإسلام وهو في حقيقة الأمر يحارب الدين، فالبعض يجعله من أعدل العادلين ومن يعني ممن ينبغي موالاة ومحبة ويواليهم بالفعل، ويشعرك بأنك إن وصفتهم بالنفاق أو بالظلم أنك الخارج عن الحق والباغي والمعتدي والظالم، وهذا بلا شك يشعرك بالأجنبية بينه وبينه، يجعلك لا تقترب منه لأنه يعامل الواقع معاملة غير ما هي عليه في الحقيقة. يتعامل مع النصوص، يأتي بنصوص أنزلت في الصالحين والمؤمنين فيجعلها على الكافرين والظالمين والمنافقين، ولا يتفق معك في أن هؤلاء من القوم الظالمين، مع أن ظلمهم أوضح من الشمس. بل ربما وصل الحال إلى أن يوجد من البعض من يأمر بطاعة الكافرين لأنهم الذين أصبحت في أيديهم الأمور، حتى من يعلنون بكفرهم فيوجبون على المسلمين في بلاد الكفر أن يكونوا طوع رؤوس الكفر وأئمة الكفر ويقولون أنتم في سلطانهم فلا بد أن تطيعوهم ولا بد أن تكونوا معهم ولا بد أن تعاونوهم، ونسأل الله العافية. وكل هذا من الخطر العظيم. بلاد المسلمين المحتلة من أين أوتيت شعوبها؟ بأناس ينتسبون إلى هذا الدين وإلى أوطانهم وإلى شعوبهم، ثم هم ينزلون المحتلين ومن عاونهم منزلة من وله الله أمر المسلمين، ويجعلونهم ليسوا من القوم الظالمين بل يجب علينا أن نطيعهم. من أين تجندت الجنود الهائلة لأعداء الإسلام المحتلين لبلاد المسلمين؟ ألم يتجند هؤلاء من أبناء هذه البلاد المحتلة ويسمعون ويطيعون لهم، ثم ينزلون النصوص الشرعية في السمع والطاعة لمن والله الله أمر المسلمين في هؤلاء الذين احتلوا بلاد المسلمين، ولمن عاونوهم من المنافقين والعياذ بالله وحاربوا الدين معهم، ونسأل الله العافية. لكن حين لذلك حين نجد مثل هذا الموقف الواحد بين أبناء الأمة الإسلامية من عدو واحد أو من حدث واحد، يكون هناك ائتلاف عظيم. أما إذا اختلفت النظرة فسيكون هناك تباعد شديد. هناك من يصف من هم أعدى الأعداء بأنهم أولى الأولياء، ويعادي من أجلهم أهل الإيمان والطاعة، وهناك من يصفهم على حقيقتهم. فهذا التباعد الشديد في المواقف يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. التقارب في المواقف والنظرة الواحدة والنظرة الصحيحة للواقع هو أمر عظيم الأهمية في تحصيل الألفة بين المسلمين. لذلك نقول أن من أهم ما يلزم المسلمين في العمل الإسلامي أن يكون هناك فهم دقيق لواقع الحال من خلال الأدلة الشرعية، من خلال قراءة ومعرفة التاريخ والمواقف المختلفة عبره، من خلال دراسة الواقع دراسة صحيحة، حتى يتهيأ للمسلمين الحكم الصحيح على الواقع المناسب. على سبيل المثال، هناك من يرى أهل البدع والضلال هم أعظم العون للمسلمين وينبغي أن ننسى بدعهم وضلالهم. هناك من يرى أهل النفاق هم أولى الناس بالمتابعة والسمع والطاعة. هناك من يرى الكفار والظالمين أولى الناس بأن يكون في كنفهم وفي إعانتهم ونحو ذلك. ولا بد من الحذر من كل هذا الخلل الذي يؤدي إلى التباعد والافتراق والاختلاف وإلى الضرر العظيم بعد ذلك. لذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم هو التحذير الشديد من الدعاة على أبواب جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا، قال حذيفة صفهم لنا، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب شياطين في دثمان إنس. كان الأمر هو الأمر بالعزلة ولو أن يعض الإنسان على أصل شجرة. ولذلك قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت أنت عض عليه. قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تموت وأنت عض على أصل شجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا خلاف ما يأمر به البعض من أن يلزم الإنسان كل فرقة من هذه الفرق ويكون معها ولو خالفوا الدين من أصله، ولو طعنوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الطعن، ولو تيقن أنهم فعلا يدعون إلى النار والعياذ بالله. وإنما الواجب على المسلم أن يعتزل فرق الضلال وأن يفارقهم على ما هم عليه، حيث أنهم إذا أجابهم قذفوه في النار والعياذ بالله. فكان شعور هذا الرجل الصالح صهر موسى عليه السلام بعد ذلك بأن قوم فرعون من القوم الظالمين، واتفاقه مع موسى في النظرة من أعظم أسباب الألفة التي حصلت بينهم، ومن أعظم أسباب التقارب السريع جدا الذي أدى به إلى أن يعرض ابنته في الزواج على ابنته للزواج من رجل لم يعرفه إلا من ساعة واحدة. والإنسان يتعجب بالفعل، قد تعاشر إنسانا سنوات طويلة ثم يأتي موقف تنكشف فيه صفاته تقول فعلا لم أعرفك ولم أكن أعرف أنك كذلك. موقف غضب، موقف فرح، موقف حزن شديد، موقف ابتلاء ومحنة، موقف ألم، يظهر لك الصفات. إنسان يبقى صفات طويلة سنين طويلة ولا تعرف عنه شيئا، وأنت تراه يعني ذاهبا جائيا وتظن نفسك تحسن معرفته، والحقيقة أنك لم تغترب به. وهذا الرجل الصالح لاحظ من موسى عليه السلام الصفات الرائعة الجميلة خلال لحظات معدودة. ويعني أظن أن هذا يكاد يكون من أغرب الأمور، رجل غريب أتى إلى البلد هذا اليوم، ينتهي المجلس بعد ساعة أو نحو ذلك بأن يعرض عليه زواج ابنته. من يقبل مثل هذا في زماننا إلا أن يكون عنده من البصيرة والنور الذي في القلب الذي يكشف به الصفات الحقيقية؟ وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إنسان ممكن مع بصيرته ومعرفته بأحوال القلوب والأخلاق والأعمال يجلس مع إنسان مدة وجيزة يقيمه خلالها تقييما صحيحا، ويظهر منه الصفات النبيلة أو إذا كان هناك صفات قبيحة تظهر كذا. يعني لو نظرت في الحقيقة في صفات الكفار المعروضة في القرآن المذكورة في القرآن في أي موضع، سواء قوم فرعون مثلا، سوف تلمح هذه الصفات. لو تأملت وتوقفت عند الآيات سوف تلمح جملة من الصفات الفظيعة المنكرة في مواقف محدودة، بسرعة تحصل لك نفرة وكراهية ووغضاء. وسوف ترى في واقع حياتك من هذه الأمثلة كثير جدا، سوف ترى كثيرا جدا إذا كنت تستضيء بنور القرآن وتحاول أن تزن الناس بميزان القرآن. فإذا جلست مع إنسان عرفت من صفاته ما يحتاج غيرك إلى سنوات ليعرف جزءا منها، فمن هنا كانت التيسير والسهولة في المعاملة بعد ذلك. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى خلاف بين أهل العلم في هل هذا هو شعيب عليه السلام أم لا. قال ابن كثير: قد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو، على أقوال، أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين، وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء، وقد قاله الحسن البصري غير واحد. كأن ليس هناك من دليل على ذلك إلا مجرد أنه من أهل مدين، لأنه قال: ولما ورد ماء مدين، ولكن هذا ليس بدليل في الحقيقة، ليس يعني يدل على ذلك بوجه من الوجوه. والأخبار أن الواردة في ذلك ليست بصحيحة، يأتي الكلام حالا. يقول: ورواه ابن أبي حاتم، قد قاله الحسن البصري غير واحد، ورواه ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وروى الطبراني عن سلمة ابن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مرحبا بقوم شعيب وأختاني موسى هديت. مع أن هذا ليس فيه دليل أيضا على أن هذا هو إيه؟ شعيب. هو من مدين قوم شعيب، ومدين أصهار موسى، يعني هذا ليس هناك ما يمانع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بأهل مصر خيرا فإنهم ذمة وإيه؟ ورحمة، يعني في قرابة من بعيد. فكونهم قوم شعيب فهذا صحيح، أنهم بقايا من نجا من قوم شعيب من أهل مدين، فهم ذرية قوم صالحين، وهم أصهار أختان موسى أصهاره يعني. وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب. وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة، لأنه قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. وإن كان الاستدلال بالآية أيضا فيه احتمال، لأن هذا البعد هل هو بعد زماني أم بعد مكاني؟ كثير من العلماء يرى أنه بعد زماني، ليس بعيد زمانهم، ويحتمل أن يكون ليس ببعيد مكانهم، فإن مدين وأهل سدوم قرى قوم لوط التي هي في جوار قريب من نهر الأردن أيضا هناك قرب مكان. يقول وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على 400 عام كما ذكره غير واحد. الله أعلم كم هذه المدة، لأنه ليس عندنا صحيح حديث صحيح في الأنساب بين هؤلاء الأنبياء، وإنما أخبار أهل الكتاب، وليس عندنا مدة في أعمار الناس في هذه الأجيال، فليس هناك دليل، لكن هناك بينهما مسافة طويلة، لأن زمن إبراهيم عليه السلام بعده إسحاق ويعقوب وبعد يعقوب يوسف، ويوسف هو الذي أتى ببني إسرائيل إلى مصر، وبعد مدة وقع لهم الاضطهاد، وبعد مدة ظهر موسى صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مدة طويلة فعلا. يقول وقد علم قال وما قيل إن شعيبا عاش مدة طويلة، إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال. ثم من المقوي لكونه ليس شعيبا، ليس بشعيب، أنه لو كان إياه لا أوشك أن ينص على اسمه في القرآن هنا، وده ظاهر فعلا. وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده كما سنذكره قريبا إن شاء الله. ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه فيرون، والله أعلم. قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود فيرون هو ابن أخي شعيب عليه السلام، لا يلزم أن يكون ابن أخيه مباشرة، ولكن ابن أخيه يعني وإن نزل ابن وإن نزل. وعن أبي حمزة عن ابن عباس قال الذي استأجر موسى يثرون صاحب مدين، رواه ابن جرير به. ثم قال الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر، ولا خبر تجب به الحدة في ذلك. قد أحسن. ثم نقول ما الفائدة في ذلك في هذا الباب؟ بحث طويل نعم، ولكن الذي يظهر والله أعلم ماذا رجحه ابن كثير، من أن هناك فترة زمنية طويلة بين قوم مدين وقوم موسى صلى الله عليه وسلم. الذي يدل على يعني الترتيب الزمني أن مدين استخلفوا بعد ثمود كما دل عليه غير موضع من القرآن. والذي يظهر والله أعلم أعلم أن هؤلاء كانوا قبل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. استغفر الله، يعني ثمود كانوا قبل إبراهيم، وإلا فمدين كانوا بعد زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لكن أزمنة متقاربة. وقوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي قالت إحدى ابنتي هذا الرجل، قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام، قالت لأبيها يا أبت استأجره، أي لرعاية هذه الغنم. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد، لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين قال لها أبوها وما علمك بذلك؟ قالت له إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال، وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي كوني من ورائي، فإذا اختلف علي الطريق فاحذفي لي بحصى أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه. كما ذكرنا هناك احتمال في أن موسى سقى لهما مع الناس قبل أن يضعوا الصخرة، ويحتمل أنهم وضعوا الصخرة فرفعها موسى عليه السلام، وإلا فلا دليل عندنا على هذا الأمر أنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال، وإن كان لا شك أن القوة ظهرت لها من خلال سقي الغنم، قوة موسى عليه السلام ظهرت من خلال سقي الغنم. ثم لا شك أن القصة التي استمعتها في تحمل السفر الطويل وهو خرج بغير زاد عبر جزيرة سيناء إلى أن وصل إلى مدينة، تدل أيضا على قوته، وأنه بمجرد ما وصل وقد كان في تعب ومشقة السفر قام له بالسقي، فهذا يدل أيضا على قوته. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله وابن مسعود قال: أفرس الناس 3: أبو بكر حين تفرس في عمر، الفراسة توقع أحوال معينة بمقدمات في الصفات يراها فيتوقع أن يكون سلوكه وتصرفه كذلك، فأبو بكر توقع أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه خير خليفة له، ولذا لم يتركها شورى، وإنما استخلفه لأنه يرى مصلحة المسلمين في أن يكون عمر هو الخليفة من بعده، وقد كان اختياره أحسن اختيار، وبالفعل فتح الله على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما وطد به أركان الدولة الإسلامية. قال: أفرس الناس أعظمهم فراسة 3: أبو بكر حين تفرس في عمر، وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه، لدليل الفراسة يمكن أن تقع من كافر، إن ده خبرة في الصفات، خبرة في الصفات تتوقع منها أحوال معينة وسلوكيات معينة، رجل معين تعرف صفاته يتعرض عليك موقف يقول لك فلان عمل كذا، لا يمكن يكون عمل كذا، فلان ده يكون عمل كذا وكذا وكذا لأنني أعرف صفاته، فيكون كما إيه؟ كما ذكرت. فهو فعلا يوسف عليه السلام تفرس فيه الرجل أن هذه الـ الـ الـ هذا الوجه وهذه الأعمال التي بسرعة أدركها سوف يكون منه الخير وأنه يكون منه النفع. قال: وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، كلام حسن جميل. قال ابن كثير: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين. قال شعيب الجبائي: وهما صفورة وليا. والله إحنا ما لنا دعوة به ما سميهم. وقال محمد بن إسحاق: صفورية وشرفة ويقال ليا. قد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين العبدين 100 فقال اشتريت أنه يصح ويختار، والصحيح أنه لا يصح حتى يختار ويتم العقد على ذلك، لا يصح باشتريت فقط، لأن هذا داخل في بيعتين في بيعة، أحد صور بيعتين في بيعة مثمونان بثمن واحد، يقول له ده أو ده 100، لا لازم يحدد حتى يكون العقد قد تم. وهم لا ينازعون، الحنفية لا ينازعون في الأصل، وهو أنه لو قال زوجتك إحدى ابنتي هاتين على 1000 لم يجز حتى يذكرها، لو قال لو قبلت لم ينعقد النكاح، إنه ينفعش يقول له جوز دي أو دي يقول له قبلت حنقي بقى، لا ده لابد أن يتم العقد على واحدة بعينها. إذن كذلك فالأصل تعتقيس عليه لا تقبلوه ولا تصححوه، فلا يصح كذلك الفرع الذي هو البيع. وقوله على أن تأجرني 8 حجج فإن تمت 10 فمن عندك، أي على أن ترعى غنمي 8 سنين، فإن تبرعت بزيادة 2 سنين فهو إليك، وإلا ففي 8 كفاية. يبقى الملزم كان على 8 والتبرع ب2. الحديث والآية تدل على معرفتين بالحج، أن الحج كان موجودا من زمن إبراهيم حتى في بني إسرائيل وفي الأقوام غير العرب، ليس الحج عند العرب فقط بل كان عند غيرهم. قال: وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، أي لا أشقك ولا أواذيك ولا أوذيك ولا أماريك. وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين مسيئة أنه يصح، ويختار المشتري بأيهما أخذه صح. وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الجمهور يقول هذا البيع باطل، والأوزاعي ليصحح على الأقل، يصححه على الأوكس، والجمهور يبطل ذلك، يقول البيعتين في بيعة باطل، من ضمن البيعتين في بيعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا. ودي الصورة اللي اتفق عليها العلماء، يعني عدم جوازها، وهو أنه يقول قبلت وسأنظر. زيها بقى أنه يقول له هو في السنة الأولى بعشرة، وإذا جعلته على سنتين فهو بعشرين، ويقول قبلت، ويشوف بقى هيجيبها له في السنة الأولى ولا السنة الثانية. لا بد أن يحدد أحد الثمنين، إما نقدا بكذا وإما نسيئة بكذا. ولذلك دي مش الصورة اللي بعض العلماء المعاصرين يظنها تنطبق على الحديث. صورة الحديث المحرمة المنهي عنها في الحديث وهو أن يقبل على الوضعين. الصورة اللي موجودة حاليا بيقول لا، أنا هاخد تقسيط، هاخدها نسيئة بكذا، خلاص يمضي على هذا، فلا يصح تغيير هذا إلى نقد مرة ثانية ولا إلى تقسيط أطول مدة، لا يجوز، وإلا دخل في بيعة ثانية في بيعة. طبعا الآية لا تدل على هذه المسألة أصلا، لأنه إنما وقع العقد على إيه؟ على ثمانية سنين، وإن زاد فمن عنده تطوع وليس مشتبطا في العقد. ولذا قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وليس أنه هذا في الحقيقة التزام بالأدنى، وإن أراد أن يتطوع فلا يتطوع، فليس فيها دلالة على هذا المذهب ولا الحديث يدل على ذلك. يقول: وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب فيه نظر، أو في هذا نظر، ليس هذا موضع وسط، والله أعلم. ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير للطعمة والكسوة بهذه الآية، يعني ممكن يقول له أجيرك على الطعام والكسوة، أنك هتأكل عندنا وتكسى من عندنا، فيكون هذا مردودا إلى العرف فيما جرت به العادة والعرف في طعامه يوميا وكذلك في كسوته سنويا. يقول: واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن، حيث قال: باب استئجار الأجير على طعام بطنه، وذكر بسنده عن عتبة بن المنذر يقول: كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين ميم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى آجر نفسه ثمانية سنين أو عشرة سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. هذا الحديث من هذا الوجه ضعيف، لأن مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف الرواية عند الأئمة، لكن قد روي من وجه آخر وفيه نظر ضعيف أيضا. وروى ابن أبي حاتم عن عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. ضعيف أيضا. قل قولي هذا واستغفر. اشتغلت لي ايه؟ هو في الحقيقة لمصلحتها، عشان هي تنتفع بذلك، ده من باب هي منتفعة وهو اللي قبض المهر. لماذا قبل موسى عليه السلام الأجر على السقيا مع أنه سقى له بنية الإحسان والعمل الصالح؟ قبول الإثابة هذا لا يمنع، ليس قد وقع أجره على الله بما صنع، ثم قبول الإحسان ممن يكافئك على إحسانك أمر مشروع لا حرج في ذلك، ولا ينقص طالما أن النية كانت على الإخلاص لوجه الله وكان في حاجة. نعم غنيمة الجهاد، نعم يأخذ يجاهد في سبيل الله ويأخذ الأجرة المغنم، وإن كان هذا يعني يتعدى الجزء من الأجر. نعم صحيح، لما قال له في الهجرة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في الناقة قال بالثمن، فمعنى قوله ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني إن لم تجد في مفارقة أهل البدع إلا أن تعتزل في الصحراء وتمسك بأصل شجرة تعض عليه حتى لا يأخذوك إليهم ولا تكون كواحد منهم عضوا في جماعتهم الضالة، فعند ذلك عض على أصل شجرة ولو مت على ذلك. دول هالمعلومة الكتاب والسنة هو متضمنة لهذا المعنى، مش ان الشجرة هي الكتاب والسنة، لو ما كانش فيه امكان الا ان تعتز تلك الفرق الا وتلتزم بالكتاب والسنة الا بان تعض على اصل شجرة فافعل. صحيح، نعم، والمعنى لازم، لكن مش ده المقصود. المقصود ان ان لم يمكن الا العزلة في الصحراء وتمسك بأصل شجرة يجوا ياخدوك تعض على أصل الشجرة وتمسك بسنانك فيه عشان ما تروحش معاهم، تبقاش من أهل البدع والضلال والدعاء على باب جهنم وأهل الظلم والفساد وقطع الطريق إلى الله، فلا تقبل أن تسير معه ولو أن تموت وأن تعض عليه. سبحان الله، الواحد يقرأ الحديث ويجد عجب، تطبيقه على الواقع واضح جدا، وهناك دعاة إلى طاعة الدعاة على وجهنا وينتمون إليهم ويرسخون للناس متابعتهم، دي نتيجة عدم فهم الواقع. ده لو أحسننا الظن، لا في ناس ممكن مش فهم، الذين يدعون إلى الباطل بعضهم مخدوع. هذا صحيح ما يذكر أن موسى عليه السلام أثناء سفره من مصر إلى مدين التصق بطنه بظهره من شدة الجوع والعطش، ده اللي ذكره ابن كثير رحمه الله في أخبار ليست بأحاديث وإنما أخبار يعني بلا أسانيد، لكن بلا شك إن دي مبالغة طبعا يعني، وإلا يعني الأمر لا يحصل كذلك لأي حي يعني، ولكن فعلا رحلة طويلة بلا زاد في صحراء شديدة شبه جزيرة سيناء كلها تقطع مشيا على الأقدام، بلا شك انه ما كانش معه ما يتقوت منه. بعض أسماء الكنى للأطفال مطلوب ان نذكر يعني أم عبد الله، ماشي، عائشة رضي الله عنها تكلم من عبد الله الصبيان، شوف أخوه عنده إيه وكان ليه باسم، لأن هي عائشة تكلمت باسم مين؟ عبد الله بن الزبير، فهو عمه لو عنده ولاد يبقى هو. بعض أهل العلم يقول أن الخوارج هم الذين خرجوا عن إمام الحق، هل هذا صحيح؟ هذا التعريف ليس بصحيح، ليس كل خروج يسمى صاحبه من الخوارج. الخوارج أصبح مصطلحا على الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه وكفروا المسلمين ومن تبعهم على ذلك الاعتقاد الفاسد في تكفير المسلمين، في التكفير بالكبيرة والقول بتخليده في النار، تخليد مرتكب الكبيرة في النار، ويعني تكفير عامة المسلمين بالذنوب والمعاصي، هذا أصل اعتقاد الخوارج. وأما من خرج على الإمام العدل يكون خوارج، لا أحد يقبل أبدا أن يقال عن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان أنه من الخوارج، ولا يقبل أحد عن أن يقال عن الحسين بن علي أنه من الخوارج. وهذا لذلك نقول هذا التجوز من بعض المعاصرين لا من كلام السلف المتقدمين ممن يصفون هؤلاء بالخوارج إذا خرجوا على ملكهم أو رئيسهم أو أميرهم يقولون هؤلاء الخوارج ويقول اجتمعوا معهم في أصل الخروج. وهذا كلام ليس بصحيح. إن كان هذا الأمر خرجوا بتأويل سائر وكانت لهم شوكة فهم بغاه، وإذا كانوا بغير تأويل فهم قطع طرق. نعم، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمير المؤمنين مبغي عليه، كان هو العدل ومروان وعبد الملك مروان كانوا هم الذين خرجوا عليه، ولكن لما غلبوه وقتل استقر لهم الأمر فثبتت لهم الإمامة بالتغلب مع الصلاحية للإمامة. قلنا قبل كده إذا أحد طرق ثبوت الإمامة تغلب صالح للإمامة، لابد أن يكون إيه؟ صالحا للإمامة، يقيم الدين الذي أمر الله به. هل الخوارج ينطبق على المجاهدين في الصومال وأفغانستان؟ أهو ده بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه، أمثال دول بقى لما يطبق نصوص الخوارج ويجيب نصوص الخوارج ويجيب 20 حديث في الخوارج تروح جاي مطبقها على مين؟ على من يجاهدون الكفار الذين احتلوا بلاد المسلمين والمنافقين الذين والوهم على ذلك. يعني وإن كان طبعا وضع الصومال بيختلف كل يوم من حل لحال، لكن يعني أنا بتكلم على أثناء احتلال الكفار لبلاد المسلمين كان هم لهم عملاء منهم سواء في الصومال ولا في أفغانستان، عملاء يطبقون أغراض الكفار وخطط الكفار وهم يتسمون باسم، هم الدعاء على باب جهنم، فاللي يخرج عليه يبقى خارج. اللي يقول كده إنسان ضار على عز الله. كون بقى أن في ناس ممن خرج عليهم ممن يعتقد عقيدة الخوارج ده لا يجوز أن يعمم، يعني في تكفير مثلا في من قاتل هؤلاء مثلا، طب ما هي زي بالضبط كده لما كان اللي بيقاتل الصليبين في الأندلس كان من ضمنهم دولة الايه الموحدين، الدولة تقوم على عقيدة الخوارج، لكن ده يعني أن كل من جاهد يكون خارجيا دولة المرابطين هتبقى كده خوارج أيضا؟ لا طبعا. كون في بعض الناس في هذه الطوائف فعلا عنده غلو في التكفير في طوائف المجاهدين لا يعني أن كل المجاهدين كذلك، ولا أن هذا الجهاد كله يكون خروجا، ولا يثبت ولاية لهؤلاء أولياء الأعداء الذين تولوا بسلطان الأعداء في حال من الأحوال. يعني لا ولاية مثلا اللي بتوع العراق دول الشيعة الروافض في العراق لأنهم إنما ولاهم الأمريكان، وكذلك في كل مكان تولى فيه يعني بقوة سلاح الكفار أحد، وكذلك لأنهم لا يقيمون الشرع، فلا تثبت الولاية إلا لمن تغلب بكونه صالحا للإمامة يقيم الدين يقودكم بكتاب الله. لا يجوز إلغاء هذا القيد الذي قيد به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الكلام في كلام العلماء لما قالوا إذا تغلب صالح للإمام تجيب أعداء الإسلام الدعاء لأبو جهنم وتقول عشان تغلبوا وهم أو يعني ثبتت لهم الولاية والإمامة شرعا واقعيا ما ماشي هم غالبين على البلد ده حاجة تانية. حكم العمل في كمهندس في شركات تزويد خدمة الانترنت. هنا الأصل جواز العمل في هذه لأنها تستعمل استعمالات مختلفة منها الحلال ومنها الحرام، حتى يغضب عليها الحرام عند ذلك نقول نمنع، لكن لا يزال هناك قطاع كبير ينتفع بخدمات الانترنت في استعمالات مباحة وفي بعضها استعمالات شرعية. هل يختلف الحكم إذا كان العمل هو كتوكيل لهذه الشركات أي التعاقد مع الزبائن ثم توصيلهم بالشركة؟ قد يختلف الحكم في من تعلم أنه يستعملها في الحرام. إذا كنت تعمل في من هتوصل الخط لمن يستعمله في الحرام وتعلم عنه ذلك وليس احتمالا يبقى لا يجوز لك أن توصل له. حكم من يملك محل، هل يجوز تشغيل بنات في المحل؟ إذا كان هذا المحل يكثر عليه النساء فينبغي أن يعين فيه نسوة، وإذا كان أكثر عليه الرجال فينبغي أن يعين فيه الرجال، وإذا عين نساء فلابد أن يلتزمن بالحجاب الحجاب الشرعي، يلزمهم بالحجاب الشرعي وإلا يتركها يبحث عن غيرها. صاحب شركة تجارة قطع كمبيوتر بالجملة، له أمواله من السوق وبضاعة وأصول ثابتة. قال له أحد الإخوة أن هذه الشبهة في هذا العمل كبيرة وأن الترك أولى، علما بأني لا أبيع تجزية وأن ذلك سوف ترتب عليه خسارة كبيرة. فأنت لك مالك الذي في السوق ويجوز أن تبيع، ولكن إن أمكنك أن تختار من يبيع للملتزمين فذاك أولى وأفضل، ولكن لا نحرم إلا البيع لمن نعلم أنه يستعمل في الحرم. ما زال استعمال الكمبيوتر مزدوج، الاستعمال المزدوج لا يحرم منه، لا يحرم البيع فيه إلا لمن علم أنه يستعمل في الحرم أو غلب على ظنه. التلفزيون ما زال هو الأغلب عليه الفساد. أنا هو مش هيعرف، هو مش هيعرف، وإذاك بنقول الأصل جواز البيع إلا لو عرف أنه هيستعملوه في الحرام. آه بالضبط، أيوه. وأنا أقول أنه ينصح بأنه يقول لهم ما يبيعوش إلا لناس يعني ملتزمة أو قريبة من الالتزام، اللي هيستعمل الكمبيوتر استعمال مباح. لكن هو يقول ينصحه، ولما ويجي لما يجي الراجل يقول له طب هعمل إيه، أعرف منين؟ يقول له لما يجي لك حد يشتري قول له ما تستعملش الكمبيوتر في الحرم. بس لو هو قال له كده خلاص خلاص، لغاية ما يغلب على على على عليه الحرام. لا مش شرط، الشباب الضايع هو اللي بيستعمل في الحرام، لكن في ناس بتستعمله في مصالح متعددة. دلوقتي حكم قتل الكلب الجاري شفقة عليه، ربك أرحم الراحمين، هو الذي ابتلاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له مال الكلاب. المسألة قتل الرحمة هذا لا يرد، لم يرد في الكتاب والسنة، يطعم ويسقى إلى أن يموت. هل يجوز التعجيل بدفع الزكاة للأخ الشقيق علما أن زوجة الأخ حامل؟ إذا كان لا يرثه يجوز أن يعطيه زكاة ماله، أما إذا كان يرثه فعليه أن ينفق عليه إذا كان فقيرا، لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. نعم سألوا زكاة الطب من بطن، وكونه حامل دي مش هنعرف إلا لما نعرف هتولد ولد ولا بنت. فإذا كان أبوه عايش يجوز يديله زكاة، وإذا كان مش عايش يبقى ما يدلوش، لأنه هو لازم ينفق عليه وهو محتاج. لا الكلب العقور يجوز قتله، كلب الجربان ده كفاية. ماشي يا عم جيب له دكتورة. لماذا نقول إذا ذكر أحد السلف رحمه الله، وإذا ذكر أحد الصحابة نقول رضي الله عنه، وإذا ذكر أهل المال نقول عليهم الصلاة والسلام؟ هل هذه الفاظ توقيفية؟ هذه عادة أهل العلم من أهل السنة، خصوا الأنبياء بالصلاة والسلام، خصوا الصحابة بالتردي، وخصوا من بعدهم بالترحم. فنحن نحب أن نسير على طريقة عامتهم، وأحيانا يترضون عن من بعد ذلك، ولا بأس أن يترحم على الصحابة، ولكن كما ذكرنا هذا دأب طريقة السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يرحمه الله في عامر ابن الأكوع، وقال من هذا يرحمه الله. وكثير جدا ما يستعمل مثلا في الأئمة رضي الله عنه، لا بأس هذا دعاء. حكم زيادة 50 قرش على شحن رصيد الكارت المدفوع، يدفع الكارت يبقى 10.5، وكذلك على الهواء 3.5. هذا بيع للخدمة وليس بيعا للمال، فلا بأس.